قلب محروم مشتاق ازورك يوم وش في قلب محروم لاجلك حبيبي عيوني ذبلانة لاجلك حبيبي عيوني ذبلانة مثلك ما ينوجد مثلك قلبي ذوب لاجلك عين قلبي ذوب لاجلك ما ينوي.